بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته وفضله الدرس الثامن من دروس الفقه. وقبل أن أتابع الحديث، عندي بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. السؤال الأول: ما حكم استعمال الفناجين والكاسات المذهبة التي في السوق أو المفضضة إطاراتها؟ جائز استعمالها لأنه طلاء بسيط مموه بشيء بسيط. السؤال الثاني: هل يجوز قتل الثعلب في الصحراء بدون سبب؟ وهل يجوز قتل القطط المؤذية؟ الثعلب عند الشافعية يجوز أكله، فهو من الصيد، فإذا بتقتله صيده صيده كله صحتين. وأما القطط المؤذية، فهل هناك قطط مؤذية؟ كيف تؤذي القطة؟ أنا أعرف أن القطة لا تؤذي، يعني أطردها من البيت، لا تقتلها، لا تقتلها، دعها وشأنها. أما إذا كانت مؤذية فعلا، يعني إيذاء شديد ولا تستطيع صرفها إلا بهذه الوسيلة، يعني في احتمال يكون يجوز، أما الأصل عدم جوازه. في واحد يقول: هناك من يقرأ القرآن بصوت مرتفع، ومنهم من يقرأ سرا، ومنهم من يحرك لسانه وشفتيه فقط، وكل واحد يحتج بأنه لا يخشع ولا يتدبر إلا بطريقته. إن كنت تقصد أنه في الصلاة، في الصلاة لا تصح الصلاة إلا لمن نطق بالحرف مسمعا نفسه هو، أما إذا كان يقرأ بقلبه فصلاته باطلة لأنها لا تسمى قراءة. لو واحد سكت وقرأ الفاتحة بقلبه وقرأ القرآن كله لا تصح صلاته، يجب أن يسمع نفسه، بحيث لو كان في مكان ساكن هدوء ما في مكيفات ولا ضجيج ولا سيارات ولا أحد، وتكلم فسمع وكان سمعه معتدلا، هذا الصوت يكفي، يعني تحريك مخارج الحروف مع همس بسيط، هذا يجزئ في الصلاة. أما رفع الصوت وخفضه وكذا، هو الإنسان أقل شيء الواجب هذا خارج الصلاة أو في الصلاة، إذا كان يشوش على الآخرين يرفع صوته بالتشويش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. فلذلك ذكر الفقهاء أن الشخص إذا كان يقوم من الليل ويقرأ القرآن وهناك نائمون يزعجهم، يجب عليه أن يخفض صوته حتى لو كان يقوم الليل. مثلا زوجتك نائمة لا تريد أن تقوم الليل، وأنت تريد أن تقوم، فصوتك يزعجها، لا يجوز لك أن ترفع الصوت فتذهب إلى غرفة ثانية تصلي، أو تخفض صوتك، أو تتفق معها أنه أنا سأصلي إن كان لا يزعجك ذلك. لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. كذلك في المسجد، إذا أردت أن تقرأ القرآن بصوت مرتفع وحولك من ينزعج، لا يجوز تخفض صوتك حتى لا تزعجه، لأنه يكون الإنسان يقرأ في معنى آخر غير الذي تقرأ به. أنت تقرأ آيات عن النار وهو يقرأ آيات عن الجنة مثلا، لا يستطيع أن يتدبر الأمرين معا، أو هو يقرأ آيات أحكام أو أنت تقرأ قصة، شوش عليه، أو تكون قراءتك فيها أخطاء وهو يسمع الأخطاء ويريد أن يصحح لك، يصير عنده وساوس. أشياء ثانية، في أشياء أخرى، يعني أسباب أخرى لهذا، منها أن يكون الجالس بجانبك حافظا يقرأ غيبا، أنت ما لك شايفه فاتح مصحف، هو جالس يقرأ غيبا، فعندما ترفع صوتك أنت تشوش عليه، فالإنسان يكون مؤدبا يخفض صوته يسمع نفسه، إلا إذا كان منفردا فلك أن تجهر ما شئت. طيب، وكذلك قال الإمام النووي في كل الأذكار الواردة في السنة، كل الأذكار الواردة مثلا تسبيح بعد الصلاة 33 مرة، مثلا قراءة آية الكرسي للتحصين، أذكار الصباح والمساء، الخروج، الدخول، كل هذه الأذكار إذا لم تسمع نفسك على الأقل فلا تأخذ أجرها لأنها أقوال. أما التفكر في خلق السماوات والأرض في القلب هذا أجره منفصل عن الأذكار الثانية القولية. سؤال مهم جدا، هل نستطيع اعتبار الثياب الداخلية التي عليها قليل من النجاسة أنها طاهرة بعد غسلها بالغسالة الأوتوماتيك، مع أننا نضع مسحوق الغسيل في الغسالة، ونحن قلنا لما نضع الصابون في الماء يصير الماء طاهرا غير مطهر، فكيف نحكم على الملابس التي فيها نجاسة مثلا قطرات من المذي أو البول أو قليل من الغائط أو الدم، ملابس وضعت ملابس طفل صغير متنجسة مع ملابس الكبار الطاهرة في الغسالة نفسها، فعندما جاء الماء تنجس الماء وأنت وضعت صابون أصلا على الماء، فالماء لو كان طاهر مع الصابون لا يطهر، فكيف نحكم على الثياب أنها طهرت في الغسالة الأوتوماتيك؟ الجواب أن هذا يسمونه حكم الغسالة، حكم الغسالة عند الشافعية، والغسالة هي أن يكون هناك نجاسة عينية، يعني لها عين ترى جسم بول أو غائط أو دم أو قيء أو أي نجاسة، قيح، جسم من النجاسة فيه تمسحه حتى تزيل عينه، يعني تختفي آثاره الظاهرة، ونحن لا يطهر عندنا الشيء إلا بغسله، المسح لا يطهر، ولكن عندما تمسحه مثلا أعطيك مثال، سجادة المسجد، سجادة المسجد كبيرة لا يمكن إخراجها وغسلها، صعب جدا، فبال صبي عليها مثلا، كيف نطهرها؟ أولا نزيل عين النجاسة، يعني من ليفها بالصابون ومنمسحها بالليفة ومننشفها بالبشكير ومنكت عليها ماء ومنغسلها، من تم منغسل ومننشف، لحتى لو عامي لا يعرف الطهارة والنجاسة بيقول لك هي نظيفة خلاص، انتهت آثار البول منها. أما حكمها الشرعي أنها لا زالت نجسة ولكن ليست نجاسة عينية، لأن عين النجاسة ذهبت، الغائط زال، القيء ذهب، الدم ذهبت آثاره، لكن المكان نجس شرعا، وباعتباره لا يبقى فيه، لو عصرت لا ينعصر، يعني رطوبة فقط أو جفاف تام، تسمى هذه المنطقة المتنجسة نجاسة حكمية، يعني يحكم عليها بأنها نجسة مع عدم وجود آثار لعين النجاسة. مثاله أن يدك أصيبت بقطرة من البول، أتيت بمنديل مبلول مسحتها ذهب البول ولكن يدك لم تطهر لأنك لم تغسلها، فاليد هنا نجاسة حكمية، والسجادة نفس الشيء، كيف أطهر النجاسة الحكمية؟ أصب عليها، أورد عليها من الخارج، لا أغمسها بالماء، إذا غمستها بالماء القليل يتنجس، أورد عليها الماء القليل من الخارج أصبه عليها فيطهرها، والغسالة الناتجة من هذا الماء، الماء الناتج عن تطهير هذه الغسلة يعتبر طاهرا غير مطهر، طاهرا وليس نجسا. أما لو كانت عين النجاسة موجودة وصببت عليها الماء، مثلا على يدي قطرة بول وصببت عليها كأس من الماء، كأس الماء أخذ قطرة البول ونزل بها تنجس ونجس كل ما أصابه، أما عندما أمسحها وأصب عليها الماء بعد أن ذهبت عين النجاسة تطهر، والماء الذي انسكب منه طاهر ولكن غير مطهر، فلو نزل على السجادة لا ينجسها، فكيف أطهر السجادة إذن؟ أولا أزيل عين النجاسة بأي وسيلة، ديتول، صابون، مي، اللي بدك، المهم تزيلها، ما عاد في عين النجاسة، والمكان إما رطب خفيف أو ناشف، آتي بماء قليل كاسة أو إبريق فأصبه، يعني أجعله يسيل ويجري على هذه النجاسة الحكمية فيطهر، الماء المنسكب والذي تفرع إلى السجادة طاهر لا يزيد النجاسة نجاسة، يطهرها ولا ينجس غيره، ثم أجففه بالبشكير انتهت العملية. ولذلك يقول الشاعر العمريقي في قصيدته في الفقه، يقول: ولو جرى قليل ماء، يعني قليل ماء، ولو جرى قليل ماء على محل نجاسة، يعني على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير، لأنه ما في عين النجاسة، كيف يزيد وزنه ويتغير؟ الوزن يزداد بحمله للنجاسة ويتغير بصفات النجاسة، ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. ولو جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. نفس المسألة في الغسالة الأوتوماتيك، وضعت ملابس تنجست الملابس، غسلتها بالصابون في الحركة النابذة التي تعصر الغسالة بها، حركة سريعة جدا اسمها القوة النابذة، يخرج الماء من الغسالة، الماء المتنجس غسل وأخرج معه صفات النجاسات، فذهب عين النجاسة، عين النجاسة راح مع الماء اللي فيه صابون، وصارت الملابس رطبة لا تعصر، لو عصرت ما فيها ماء، فهي نجاسة حكمية. فلما الدور الثاني في الغسالة ينصب ماء طاهر عليها، يرد عليها من الأعلى فيطهرها، ثم ينغسل مرة ثالثة أيضا، يسكب ويعصر ثم تنغسل مرة ثانية وثالثة، فبالتالي تطهر الملابس في الغسالة الأوتوماتيكية ولا حاجة للوساوس بعد ذلك. فهنا سؤال هام جدا وعملي. قال: هل ورد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الواقعة بين المغرب والعشاء؟ ورد حديث يعني ليس قويا في إسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قراءة سورة الواقعة في الليل كل ليلة أمان من الفاقة، والحديث ليس قويا ولكن يعمل به في فضائل الأعمال. نعود إلى درسنا، انتهينا في الدرس الماضي من حكم الضبة والمموه يعني المطلي في الذهب والفضة وأنية الذهب والفضة، وانتهينا منها كلها، بقي مسألة واحدة فقط، إذا قلنا نحن يحرم استعمال إناء الذهب والفضة، لو وضعت طعاما حلالا في صحن فضة أو صحن ذهب وأكلت منه، الفعل حرام، هذا الفعل حرام، أنت عصيت. طيب الفعل الحرام هذا هل يجعل الطعام حراما أم يبقى هو طعام حلال أصلا؟ أنا أكلته بعرق جبيني، اشتريته من مال حلال، والطعام حلال، جبن مثلا أو خبز، وضعته في صحن ذهب وأكلت منه، هل يصبح هذا الطعام حراما فيسري في جسدي كأنه السم القاتل وكل جسد نبت من السحب فالنار أولى به، أم يبقى الطعام حلالا والفعل الذي فعلته حرام؟ الصواب أن الطعام يبقى حلالا، الطعام ليس له علاقة بالإناء، أنت عملت عمل معصية تستغفر الله منها وتتوب، ولكن الطعام يبقى حلالا. وإذا توضأت من إناء ذهبي أو فضي فوضوءك صحيح على المذهب الشافعي، وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، وإن كنت عصيت باستعمال الإناء، لأن بعض العلماء الآخرين يرى أن هذا الوضوء باطل، فكأنك لم تتوضأ، يعني كأنك تصلي بدون وضوء، فعندنا الوضوء صحيح والفعل حرام، كمن توضأ بماء مغصوب، سرق قارورة ماء وتوضأ بها، يعصي وعليه ضمان قيمة الماء لصاحب القارورة وصلاته صحيحة، هل يمكن الله ما يقبله ما يعطيه ثواب؟ ما دخلنا، مو علاقة، ما لنا علاقة هي، نحن علاقتنا كحكم فقهي، نقول للشخص صلاتك صحيحة يعني لا يجب عليك الإعادة، أما الله قبلها ما قبلها مو شغلتنا هي، ما دخلنا، يعني ممكن ما يقبل ربي سبحانه وتعالى بسبب المعصية، أما الله أعلم. أما كحكم فقهي نقول له وضوءك صحيح بالماء المغصوب وصلاتك صحيحة، وكذلك استعمال الإناء لا يحرم الطعام ولا ينقض الوضوء، يجعل الوضوء صحيحا يعني. وصلنا إلى مسألة أواني المشركين وملابسهم، أواني المشركين وملابس المشركين. ما حكم استعمال أواني المشركين؟ ذهبت إلى بيت نصراني مثلا، جارك يهودي مجوسي سكب لك طعاما بوعاء، هل هذا الوعاء طاهر ولا نجس؟ هل يجوز استعماله ولا لا؟ أهداك ثوبا، اشتريت ثوبا من أمريكا من البالي، ثوب مستعمل، تعرفوا البالي؟ البالي هي الثياب المستعملة، تكون قريب من الجديدة، تباع بالكميات الكبيرة، وفي كثير من البلدان يشترونها، سموها ستوك، ستوكات، اشتري بالطن، طن بنطلونات جينز مثلا، تكون جديدة ولكن مستعملة، استعملها الكفار ولبسها المشركون، ثم يأتي المسلم فيلبسها قبل أن يغسلها. ما حكم هذه الأواني وما حكم هذه الملابس؟ قال العلماء: إن كان هؤلاء المشركون أو الكفار يتعبدون بالنجاسة، هناك أنواع من الكفار كبعض المجوس يتعبدون بالنجاسة، يعني يتقربون إلى إلههم المزعوم بالتبرك ببول البقر مثلا، بعض المجوس يتبرك ببول البقر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، يعني في الصباح الباكر بياخذ شوي من بول البقرة برشهم هيك على الطعام وبتعطر خيار على أساس أنه هي بركة، لأنه هو بيعبد البقرة فهي إلهه، فالبركة، فهو يتعبد بالنجاسة، فكيف يرى النجاسة؟ يراها شيء عظيم بالنسبة له. فمن كان يتعبد بالنجاسة وأنا لم أرى بعيني أن ملابسه تنجست أو أن طعامه فيه نجاسة أو أن إناءه متنجس، أنا ما بعرف، لو علمت ما في حاجة لكل الكلام، يعني إما طاهر أو نجس، لكن أنا أتكلم عن شيء لا أعلمه. فهنا تعارض أمران، الأصل في الأشياء أنها طاهرة، الأصل النشاء الظاهر، ولكن الغالب أنها نجسة، فتعارض الأصل مع الغالب، لأنه يتعبد بالنجاسة فهو يغلب عليه النجاسة، الأصل الطهارة والغلبة ليش؟ للنجاسة. فهنا يكره، قال لا يحرم، انتبه، يكره استعمال أواني وأدوات المشركين وملابسهم الذين يتعبدون بالنجاسة. فإن كانوا لا يتعبدون بالنجاسة مثل النصارى واليهود، فملابسهم وأوانيهم حكمها كحكم آنية المسلمين، النصراني واليهودي حكم آنيته وملابسه كآنية وملابس المسلمين. ولكن فإلا إذا كان إنسانا، إذا كان إنسان مدمنا على الخمر، مدمن على الخمر يعني كثير بيعاقر الخمر، فهذا قريب من النجاسات جدا لأن الخمر نجسة، أو كان قصابا يعني يشتغل باللحم والجزارة والدم والكذا ولا يتحرز من النجاسات، في بعض القصابين يتحرز، يكون عنده فقه وعلم أو هو نظيف يتحرز، فهذا ما في عندك مانع. ما إذا كان قصابا يمارس الأشياء التي فيها دم أو يمارس الخمر يعاقرها ولا يتحرز، فيكره استعمال آنيته أيضا. وهذول اللي بتعبدوا بالنجاسات ملابسهم مكروه استعمالها، ويكره أكثر الملابس الداخلية التي تلامس أجسادهم من الداخل، تكره أكثر لأنه أقرب للنجاسة من الظاهر أيضا. طيب نجي بقى، روى الإمام البخاري ومسلم، نحن قلنا أنه أهل الكتاب مثلنا، آنيتهم كآنيتنا، شو الدليل؟ قال روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. حديث ترى توضأ من مزادة مشركة له قصة، وهو وإن كان لم يصرح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة، ولكن فعل وفعلا يفيد جواز ذلك. القصة تقول: كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يبدو سرية أو سفر أو كذا، فتعبوا جدا في الليل. يقول الراوي أظن سيدنا جابر يقول تعبنا تعب فوقعنا وقعة ولا ألذ منها، يعني نام بعد واحد ما يكون تعبان تعبان تعبان وينام فبنسر فرحوا كثير أنه ناموا. بيقول لك فلم يوقظنا إلا حر الشمس، كانوا نايمين لطلعت الشمس راحت عليهم صلاة الصبح. قال فاستيقظ فلان وفلان وفلان وفلان، رابع واحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استيقظ، وقالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظ حتى يكون هو الذي يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث معه في منامه. شو قال الصحابة؟ شوف الأدب، النبي رؤيا وحي، النبي هو نايم مثل هو فايق. قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، قلب حاضر مع الله ويوحى إليه وكان. لذلك قالوا لا نوقظه حتى يستيقظ هو، فإنا لا ندري ما يفعل به في منامه. قال فعمر بن الخطاب بده يفيق النبي، شلون بده يفيقه للنبي؟ صار يكبر، يكبر بصوت عالي، ما قال له قوم يا رسول الله، صار يكبر بصوت عالي. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فعلم انه الصلاة راحت، فمشان يشرع لنا صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يغادروا المكان. قال فغادرنا المكان، مشيوا قليلا، قال انقفوا، وقفوا، توضأوا وصلوا، تمام، توضأوا وصلوا. فرأى رجلا منعزلا، قال ما لك يا فلان، لماذا لم تصلي مع القوم؟ قال يا رسول الله علي جنابة وليس هناك ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم. فتيمم الرجل وصلى، ثم انطلقوا. فشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، انتهى الماء. فأرسل صلى الله عليه وسلم عليا ورجلا آخر نسيه الراوي، أرسلهما قال ابحثا عن ماء. مشيوا فوجدا امرأة نصرانية معها مزادتان من ماء، يعني وعاءان من جلد فيهما ماء تحملهما على جمل. فقال أين الماء؟ تعرفين نبع نهر كذا بير. قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني 24 ساعة ما رأيت ماء، من أمس مثل هلا مثل هذه الساعة ما رأيت ماء. قال تعالي معنا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذا الذي يقولون عنه إنه صابئ، صابئ يعني غير دينه. قال هو الذي تعنين. فأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا صلى الله عليه وسلم الناس وأخذ المزادتين، فتح فم القربة وصب شيئا قليلا من مائها، من هذه ومن هذه، ثم أوكأها سكره، وفتح وأطلق العزالي. العزالي مثل الحنفية من القربة من تحت، جمع عزلاء، مفردها عزلاء. القربة القديمة كان لها فم تملأ منه ولها شيء من الأسفل محبوس مثل المحبس مثل الحنفية، يفتح فينزل منه الماء، هذا اسمه عزلاء، جمعه عزالي. قال أطلق صلى الله عليه وسلم العزالي وقال للناس اسقوا واستقوا. العالم كله والمشركة عم تطلع متعجبة تنظر، شيء عجيب، الناس يملؤون الأوعية ويتوضؤون، وين الشاهد في الفقه؟ قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان عليه جنابه اللي قال له عليك بالصعيد، الآن حضر الماء بطل التيمم، أعطاه صلى الله عليه وسلم من الماء وأمره بالغسل، معناته اغتسل من ماء شو؟ من ماء وعاء نصرانية، معناته حكم الإناء تبعها طاهر. والصحابة شربوا، بس ما في تصريح أن النبي نفسه توضى، بس كأنه توضى، لأن الصحابة كلهم هو قال لهم اشربوا واستقوا وتوضوا، وهذا اغتسل وهذا. ولذلك الحديث مختصر جدا، يقول لك توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة. أما هو الحقيقة هي قصة طويلة كثير، لسه لك مالة حلوة جدا تتم جميلة. خلصوا سكرنا، قال وإذا بالقربة مملوءة أكثر مما كانت. فقال لها الصحابي قال ما رزقناك بمائك، قال نحن ما أخذنا لك من الماء شيء، وإنما الله عز وجل أسقانا، الله اللي سقانا. أمر صلى الله عليه وسلم أن يجمع لها، ما أخذ ببلاش، أمر لها فجمع لها دقيق وسويق وتمر، جمعوا لها طعام، حطوا لها بصرة، ركبوا لها عذابة، قالوا لها مع السلامة. راحت لعند قوم متأخرة طبعا، قالوا لها إلى أين كنت؟ قالت لهم كنت عند هذا الذي يقولون إنه صابع. قالت لهم فوالله أنا حسب ما شفت، رفعت أصبعين هاي السبادة والوسطى بين واحدة للسماء واحدة للأرض هيك. قالت لهم والله إن هذا الرجل لأسحر ما بين هذين أو إنه لرسول الله حقا. قالت لهم هذا يا ساحر كبير كبير يا أما فعلا رسول الله. طيب شوف بقى شو صار بعدين، شوف النبي صلى الله عليه وسلم والوفاء الذي عنده. بعد ذلك كانوا يغزون، أن الصحابة يغزون الأقوام، قال يغزون كل من حول هذه القبيلة اللي فيها المرأة، إلا هذه المرأة، قبيلة هذه المرأة لا يقربونها لأنه انتفعوا من مائها. فانتبهت لي فقالت لقومها والله ما أراهم يتركونكم إلا عمدا، فما رأيكم أن تسلموا؟ قالوا لا والله نسلم، فأسلموا جميعا. أي قصة أن توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، وهو حديث صحيح طويل، هذه قصته رويتها لكم لأنه فيها فوائد. الشاهد الفقهي فيها وين؟ أنه أمر الرجل أن يغتسل من مزادة هذه المرأة وأن يشرب الناس، فإذا هو ماء طاهر ومطهر. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية أيضا. طيب الآن في حديث رواه البخاري ومسلم، فيه حكم فقهي مهم، عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، قال له نحن بلد في أهل الكتاب نصارى يهود كذا، نأكل بآنيتهم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، قال له إذا في غيرها أحسن بلاها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا. لهذا الحديث بشكل عام ما بيوضح السبب، يقول لك إذا في غيرها لا تستعملها، والفقهاء بيقولوا استعملها، والفقهاء لا يمكن أن يخالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك شرحت الرواية الثانية لأبي داود، هي الرواية البخاري ومسلم، رواية أبي داود قال له يا رسول الله إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، يعني الغير، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. فالفقهاء شو بيقولوا؟ يكره استعمال أواني المشركين، يعني إذا لم يتيقن طهارتها. طيب الحديث هذا أبو ثعلبة خشني حديثه يفيد أنه كراهة الاستعمال ولو تيقن طهارتها، مظبوط؟ شو قال؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تبع أبو داود يقول أنه عم يبين آنية معينة، آنية يطبخ فيها الخنزير وآنية يشرب فيها الخمر، فهي النهي عنها مو لأنها نجسة، لأن غسلها طهرت، على لأنه يستقذر المؤمن أن يأكل فيها. شبهوها العلماء بالمحجمة التي يطبخ فيها، المحجمة وعاء الحجام لما بيعمل حجام الإنسان بيشفط الدم منه وبيجمعه بوعاء، هذا الوعاء اسمه محجمة. يا سيدي بدون محجمة أعطيك مثال أقرب، المبولة، واحد بالمستشفى حطوا له مبولة معدنية بال فيها ماشي، غسله وطهره ونظفه وعقمه كله، عبيت له يا ماء قلت له شراب، شو يستقذر مع انه طاهرة ونظيفة مظبوط؟ يا سيدي ما استعملها، جديدة من الوكالة، مبولة من الوكالة، قلت شراب فيها بيستقذر، فما بالك بوعاء طبخ فيه خنزير او شرب فيه خمر. المؤمن يكرهه كما يكره المبولة والمحجمة وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا الوعاء يطبخ فيه خنزير ويشرب فيه خمر؟ عمل له اذا في غيره لا تشرب فيه، لا تاكل فيه. اذا ما في ارحضوها بالماء، يعني غسلوها وكل. عرفنا؟ اذا خلاصه موضوع الاواني والملابس، اذا كان ممن يتعبد بالنجاسه فهو مكروه قولا واحدا، وتشتد الكراهه فيما كان داخلا او كان لا يتحرز من النجاسه كالجزارين ومن يعاقرون الخمر ومن شابههم. واذا كان من اهل الكتاب فانيتهم وملابسهم كانيتنا وملابسنا، الا ما كان منها مباشر لطبخ الخنزير وشرب الخمر، فهذا ان لم تجد غيره يجوز للضروره تغسل تاكل فيه، واذا في غيره فمكروه استعماله. خلصنا من المساله، ننتقل الى المساله التي بعدها. موضوعنا اليوم اسمه اسباب الحدث. الحدث، روى البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. صلاه غير مقبوله بدون وضوء اذا احدث. طيب ما هو الشيء الذي يسمى حدثا؟ كيف بدي اعرف نفسي انا ان انتقض وضوئي ولا لا؟ ما هي الاشياء التي تنقض الوضوء؟ اسباب الحدث. شو اسمها؟ اسباب الحدث. قال الامام النووي رحمه الله في كتابه المنهاج، هي اربعه، الان بقرا لكم المتن بعدين نرجع للشرح. هي اربعه: احدها خروج شيء من قبله او دبره الا المنية، ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض، وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر. هذا كلام الإمام النووي. أسباب الحدث أربعة: أحدها خروج شيء، أي شيء من القبل أو الدبر الآدمي، أي شيء يخرج مثل البول، البول، الدم، القيح، المذي، والمذي هو سائل شفاف لزج يخرج من الذكر عند ثوران الشهوة، معروف، بيشبه ما يسمونه في بلاد الشام القطر، وما يسمونه هنا الشيرة الذي يوضع على الحلويات، يشبهه تماما. هذا اسمه مذي. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني عنده شهوة زائدة، رجولة وفحولة، فاستحييت. شوف الأدب، الأدب، الأدب، الأدب. قال: فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله لمكانة ابنته مني. شوف الأدب، أنا متزوج بنته، كيف بدي أسأله عن المذي؟ والمذي له علاقة بالشهوة. قال: فأرسلت المقداد بن الأسود فسأله، فقال معنى الحديث منه الوضوء، في رواية: وليغسل ذكره وأنثيه وليتوضأ، يعني بغسل النجاسة وما أصابته من الملابس ثم يتوضأ، فحكمه حكم البول. إذا خروج شيء من القبل والدبر، الدم، البول، المذي، الودي، الودي غير المذي، الودي سائل أبيض عكر ثخين يخرج قطرة قطرة صغيرة، في حالتين: إما يكون عند الإنسان إمساك شديد فيضغط في الحمام لخروج الفضلات فيخرج من قبله قطرة بيضاء ثخينة عكرة، هي اسمها ودي. في ناس فكروها مني، وهي ودي تختلف عن المني، ولذلك لا توجب الغسل، حكمها كالبول، توجب الوضوء وهي نجسة. أما المني طاهر ولا يوجب الوضوء، يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. الودي والمذي والبول والدم والقيح والدودة والحصى، إذا طلع حصى الإنسان منه الله يعطينا عافيكم، كان عنده مثلا رمل أو كذا في الكلى فتجمعت حصى وخرجت من القبل أو من الدبور من أي مكان، دودة خرجت من الدبر مثلا تنقض الوضوء، كل ما خرج من المخرج المعتاد من القبل أو الدبر ينقض الوضوء ما عدا المني. المني طاهر عند الشافعية ولا ينقض الوضوء ولكنه يوجب الغسل. يعني لو شخص كان جالس ومكن مقعده كما سيأتي معنا بعد قليل ونام، هذا النوم في هذه الحالة اللي جالس مثل مجالس أنا الآن، اسمي أنا ممكن مقعدي، هذه الجلسة لو نام لا ينتقد وضوءه. لو فرضنا شخص نام فاحتلم فخرج منه مني، في هذه الحالة ملابسه طاهرة لأن المني طاهر ويجب عليه الغسل وليس عليه الوضوء. يعني هذه حالة من الحالات لو فرضنا. يعني طيب نرجع لموضوعنا، خروج شيء من قبله أو دبره. إذا انسد المخرج، إنسان مريض انسد المخرج القبل أو الدبر، قاموا فتحوا له فتحة بالمستشفى ومددوا له لي من بطنه، إذا كان من تحت السرة ونازل، من تحت السرة ونازل، المخرج الطبيعي مسدود وخرج بول أو غائط من تحت السرة فهو ناقض للوضوء، وإذا خرج من فوق السرة فيعتبر كالقيء فلا ينقض الوضوء. إذا المخرج مسدود، إذا المخرج مسدود وخرج البول أو الغائط من تحت السرة فيعتبر كأنه بديل عن القبل والدبر، فالبول والغائط الخارج ينقض الوضوء وكذلك الدم وغيره. وإذا كان المخرج مسدودا وخرج من فوق السرة فيعتبرونه كالقيء فلا ينقض الوضوء. وإذا كان المخرج الطبيعي مفتوحا، مفتوح، فكل ما خرج من تحت أو من فوق السرة لا ينقض الوضوء، ما دام الطبيعي مفتوح ما عاد إلي علاقة بالليل. أنت بنظر للليل، إذا المخرج الطبيعي مسدود فهل هذا الليل بديل عن الطبيعي ولا لا؟ نشوف، إذا من تحت السرة نعتبره بديل، وإذا من فوق السرة نعتبره قيء فلا ينقض الوضوء. مسألة مهمة، ممكن أي مريض في المستشفى يصير معه. عند الحنابلة كل بول وغائط، كل بول وغائط عند الحنابلة، الكلام اللي قلته أول شافعي، عند الحنابلة كل بول وغائط خرج من أي مكان في الجسم، المنفذ مسدود أو مفتوح من فوق السرة أو من تحت السرة ينقض الوضوء مطلقا. عند الحنابلة أي شخص يخرج منه بول أو غائط من أي مكان في الجسم، من فوق السرة ولا من تحت السرة، المخرج الطبيعي مسدود أو مفتوح، فعندهم ينقض الوضوء مطلقا. أما عندنا ينقض إذا كان المخرج مسدودا وكان الخارج مما تحت السرة. خلاص، إذا المخرجين مفتوحين ما عاد إلي علاقة بالبديل. أنا على القول الأظهر عندنا، إذا المخرج الطبيعي مفتوح وخرج البول بالليل تحت السرة أو فوقها لا ينقض الوضوء، لأن الأصول ما دام المخرج الطبيعي مفتوح مفروض يخرج من طبيعه، شو دخلني أنا بالمخرج الثاني؟ صار كأنه جرح أو شيء ثاني. نعم، الحجج يعني أصدق الأدلة يعني بشكل عام لما انسد المخرج وكان من تحت السرة بيعتبروه هذا من أسفل المعدة كأنه بدل المثانة أو بدل الأمعاء لأنه تحت أسفل، فاعتبروه بديلا. أما فوق اعتبروه كقيء، اعتبروه كأنه يخرج من الفم. هذا اجتهاد طبعا، ما في نص فيها، ما فيها هيك نص واضح، مو كل شيء بتلاقي في حديث أو آية أو كذا، والعلماء مضطرين يجتهدوا. واحد حصوله لي طلع منه بول، انتقد ولا ما انتقد؟ لازم نعطوك حكم. الحنابلة قالوا قال تعالى جاء أحد منكم من الغائط، خلص أي غائط، أي غائط معك أو بول، خلص عمموه بدون تفاصيل. خمسين، الثاني من نواقض الوضوء وأسباب الحدث، الثاني زوال العقل. زوال العقل يكون إما بالنوم أو السكر، الله يعافينا ويعافيكم، أو الجنون، الله يعافينا ويعافيكم، أو الإغماء، الله يعافينا ويعافيكم، كلهم الله يعافينا ويعافيكم ما عدا النوم. النوم نعمة من نعم الله علينا. النوم والجنون والإغماء والتخدير إذا بيعمل عملية خدروه، أو سكر أو مرض ففقد عقله، أي وحدة يزول فيها العقل تعتبر ناقضة للوضوء، إلا حالة واحدة هي النوم في حالة معينة وهي التمكين. شو يعني التمكين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم. السهم هو مقعدة الإنسان، يعني مخرج الدبر، يعني الدبر اسمه السهم. فشبه صلى الله عليه وسلم الدبر بفتحة الدبر الذي يخرج منها الريح، شبهها بكيس، تعرفوا الكيس تبع المجوهرات اللي له خيط، تشده بتسكر، تفك الخيط ينفتح، هذا الخيط اسمه وكاء. قال عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهم، يعني انت لما تكون فتح عيونك معناته الوعاء مربوط مسكر، فبتضبط حالك ما بيطلع منك ريح. فمن نام يعني انفك الوكاء، انفتح الوعاء، واضح تمام، تشبيه حلو. فمن نام فليتوضأ. طيب اذا ليس النوم هو الناقض للوضوء، ولكن مظنة خروج الريح اثناء النوم هي الناقضة. ولذلك اختلف العلماء اختلاف كبير في النوم هل ينقض ولا لا. عند الشافعية النوم ينقض الا إذا نام ممكنا مقعده، يعني أنا جالس وممكن. شو يعني ممكن؟ يعني أنا لو أردت الآن وأنا مستيقظ أن أخرج ريحا لا أستطيع، لازم ميل غير الجلسة. ما دام أنا ممكن معناته الريح ما بيطلع. في هذه الجلسة لو نمت واستيقظت أبقى متوضئا. شو الدليل؟ قال الصحابي عن أنس رضي الله عنه فيما رواه أبو داود في السنن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. صحابي استنوا النبي عليه الصلاة والسلام على العشاء، ما في وين الإمام تأخر، ما في هذا الكلام، انتظروا لأنه هذا من حق الإمام، لأنه الإمام ممكن هو جاي على المسجد وصل عند الباب انتقض وضوءه بده يرجع يتوضأ، وانتوا لازم تستنوا للإمام، مو تقيموا الصلاة ورضي الإمام ولا ما رضي، هذا حق والحقوق يحاسب الله عليه يوم القيامة. المهم فكانوا ينتظرونه فتخفق رواية فتخفق رؤوسهم، يعني بناموا بس هن جالسين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه الخاصة به، طبعا تعرفوا أن النبي له أحكام خاصة، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ينام مضطجعا ويقوم ويصلي بدون وضوء. ليش؟ لأن الحديث الذي قلته لكم قبل قليل قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال لو أحدث صلى الله عليه وسلم وهو نائم لعلم أنه أحدث، لأنه يرى في نومه ما يراه في يقظته، فهو صاحي على طول من يوم ما الله أوحاله ليوم ما توفي عليه الصلاة والسلام. 23 سنة قلبه ما غفل عن ذكر الله قط. اللهم صل وسلم عليه. شو الحالة ما شاء الله تبارك الله، بس الله بينيم له عيونه عشان يريح له جسده، أما يقظة كاملة ما شاء الله. تنام عيناي ولا ينام قلبي. فلو فرضنا أنه هو مضطجع نام حقيقة، هو نايم، لو أحدث حقيقة كان بيقوم بتوضأ بيعرف حاله أنه أحدث، مو مثلنا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يضطجع وينام عادي ويشخر أحيانا، ينفخ كما ورد في الرواية، ينفخ ويقوم ويصلي بدون وضوء. ليش؟ لأنه متوضي. اللهم صل وسلم عليه. إذن أسباب الحدث ذكرنا اثنين من تابع إن شاء الله في الدرس القادم. السبب الأول خروج شيء من القبل أو الدبر، أي شيء كان ولو نادر، ولو نذر شيء طلع منه بحياته ما طلع من حدا. حجر كريم ماشي الماسه تنقض اي شيء ولو نادر. دوده بعمره ما حدا شافها لونها غريب ولا شعر مثلا اي شيء ينقض. الثاني النوم وزوال العقل كل انواع زوال العقل كالجنون والاغماء والتحذير والسكر والمرض والنوم الا من نام ممكنا مقعدته فانه لا ينتقد. خلاص طيب الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا وزدنا من فضلك العظيم. وهب لكل واحد منا في هذه الساعة المباركة عطية تليق بكرمك. آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.